بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، شاة مصلية يعني مشوية، فدعوه فلم يأكل، وعلل ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، فكأنه كره ذلك، يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، ليتقلل من الدنيا اتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الأكل من هذا جائز كما هو معلوم، ليس ذلك بمحرم، والله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والشاهد فيه على كل حال هو قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. والحديث الآخر وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. ما أكل رسول لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. الخوان هو المائدة التي قبل أن يوضع عليها الطعام، يعني ما يوضع عليه الطعام يجلس عليه المرفهون من أجل ألا ينزل إلى الأرض، من أجل ألا ينزل رأسه إلى الأرض وهو يأكل، فتكون مثل الطاولة تقريبا بهذا الارتفاع مثلا، أو بهذا الارتفاع يوضع عليها الطعام فيتناوله من قرب، وكانت عادة يعني توجد عند المترفهين المتنعمين. الشاهد أن السلام كان متواضعا، كان يضع طعامه على الأرض ويأكل، نعم، مستوفزا عليه الصلاة والسلام. يقول: حتى مات، وما أكل خبزا مرققا. المرقق يعني الملين، وبعضهم يقول هو الحوارة من الخبز، يعني الخبز الذي قد نقي يعني من لباب عجن، وخبز من لباب الدقيق من خلاصته وصافيه. قديما كان الحال لا تسعف لهذا، فكانوا يأكلونه مع قشره، ولربما يرد عليه أشياء غير القشر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في بعض مسائل الطهارة ذكر ما لا يمكن الاحتراز منه من يسير النجاسات، وماذا ذكر؟ ماذا تتوقعون؟ قال: كبعر الفأر. هذا متى؟ في القرن الثامن الهجري، يعني أن في ذلك الوقت هذا أمر ما يمكن التحرز منه، فيعفى لمشقة التحرز، يعني أن هذا أمر موجود معروف عندهم كثير، لا يمكن التحرز منه. الدقيق يوجد فيه بعر الفأر أعزكم الله. فالشيخ الإسلام يقول مثل هذا يعفى وله حكم الطاهرات، لأنه يسير يصعب التحرز منه. تصور الآن نحن لو يوجد هذا في طعامنا أو في الدقيق أو يوجد عند المخبز، أو تعتبر قضية، وهذا يعتبر من العظائم، أليس كذلك؟ لو رؤيت الفارة تقترب من الأكل أو تقترب من المطبخ أو المطعم أو كذا، كان صورها الناس بالجوال وتداولوها وحذروا من هذا المكان وكذا، وحق لهم. لكن المقصود أن نقارن، انظر إلى الحال في السابق وانظر إلى النعم التي نتقلب فيها هذه. ونحن لسنا أكرم على الله عز وجل من هؤلاء، من أولئك الذين مضوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خرج من الدنيا، ولم يشبع من خبز الشعير، وكذلك ما أكل خبزا مرققا. وبعضهم يقول الخبز المرقق هو الخبز الموسع، يعني يكون رقيق واسع، مثل ما نقول الآن الخبز التركي أو الواسع ورقيق، والآن عندنا جميع أنواع الخبز بما تريد، يعني من أنواع وأصناف في رقته وغلظه ومادته التي يصنع منها، أشكال كثيرة جدا. نعم، أصبح الناس يتفننون في هذا التنعم. يقول ما أكل خبزا مرققا، وكما قلت بعضهم يقول حوارة، يعني النقي من خلاصة الدقيق غير مشوب. يقول حتى مات، وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينه قط، ما رأها يعني أيضا بالتالي ما أكل منها، كان ما رأها. نعم، شاة سميطا، شو المقصود بالشاة السميط؟ شاة السميط يأتون بالشاة الصغيرة، مثل ما نقول الآن الهرفي صغير، يأتون بها بعد ما تذبح تسخن بماء بجلدها، ماء ساخن، ثم يسهل بعد ذلك نزع الصوف منها، ينزع فيبقى الجلد بلا صوف، ثم بعد ذلك تشوى. وكان ذلك من طعام المرفهين، طعام المرفهين. أما اليوم فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. حتى أجنة البهائم والحيوانات، اذهب إلى بعض مراكز التسويق تجد أجنة مغلفة، هذه يأكلها بعض المرفهين واللي يريدون التقوي على الباه ونحو ذلك، يأكلونها الأجنة، أجنة الغنم، أجنة المعز، أجنة تجدها مثلجة أو مبردة بالأحرى، ما هي مثلجة. ماذا تريد من أنواع المطعومات؟ حتى أكباد الدجاج تجدها، وتجد قلوب الدجاج، وأنواع الطيور والسمانة والسمانة والإوز والبط وكل شيء، كل شيء. حتى أني فكرت أتي يعني يوم من الأيام بأسماء أكلات التي أنا شخصيا لا أعرفها، أسماء كثيرة جدا مما تجد في بعض القوائم في المطاعم لا نعرف ما هي، لا نعرف ما هي. وهذا كله يرجع إلى سعة إنعام الله وإفضاله، وعلينا مما يستوجب مزيدا من العبادة والشكر والإقبال على الله تبارك وتعالى، ومقابلة ذلك بالتعبد والتذلل له، لا أن نزداد بعدا ومعصية ومحادة ومجاهرة بالمعاصي. وإذا كانت هذه النعم مدرار ونحن نبتعد، فإن ذلك يكون من قبيل الاستدراج، من قبيل الاستدراج. والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا ما حصل هذا الشكر فإن هذه النعم ستزول ولا يمكن أن تبقى. ولهذا قالوا الشكر قيد النعم، قد تقيدها فاشكرها، وإلا فإنها سترتحل منك كما ارتحلت من غيرك. ونسأل الله العافية. نحن نشاهد كيف أحوال العالم الآن، والتحولات التي تجري فيه، وغلاء الأسعار، والتضخم العالمي وما إلى ذلك. هذا بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي، الإعراض عن الله عز وجل، وقلة الشكر. فيجب أن نتوب. قلة الأمطار من أين؟ من قلة الشكر، وقلة إخراج الزكاة من قبل الأغنياء، كثرة الذنوب والمعاصي وإظهار ذلك، كل هذا نستسقي ويأتينا غبار مرارا. والله المستعان. صلى الله أن يلطف بنا وأن يغفر لنا أجمعين، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، صلى الله عليه وسلم.